بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من بين الموضوعات العملية والحساسة موضوع القضاء والقدر. قسم من الباحثين تجنب الخوض في هذا الموضوع بدعوى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عن القضاء والقدر: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. وقسم من الباحثين خاض في هذا الموضوع، ولكنهم على فرقاء ثلاثة. الفريق الأول أفرط في هذا الموضوع بشكل بحيث صور بأن كل شيء في الوجود، وأن كل فعل من أفعال الإنسان طاعة أو معصية، خير أو شر، هو مقدر جبرا ورغم أنف الإنسان، وأن الإنسان لا بد أن يفعل المعصية أو يفعل الطاعة رغم أنفه، وأنه مسلوب الاختيار. هذا نمط. ونمط آخر، فريق آخر، لا، فرط في الموضوع إلى درجة أن سلب اختيار الله عز وجل. القسم الأول سلبوا اختيار الناس، قالوا الناس ما لهم اختيار، هذا شيء مقضي ومقدر، ما للإنسان فيه اختيار. القسم الثاني بالعكس، سلبوا اختيار الله عز وجل، قالوا بأن الله تبارك وتعالى لما قدر حينئذ جف القضاء بما جرى، وليس لله عز وجل أن يغير أو أن يبدل، وأن تمام الاختيار للإنسان. هذا نمط آخر. وفريق ثالث هو الفريق الوسط الذي هو فريق آل محمد صلوات الله عليه. هذا من جهة أخرى، مسألة القضاء والقدر تمسك بها كثير من الناس لتبرير القصور أو التقصير أو التخلف عن أداء الواجب أو التقاعس عن أداء المسؤولية. يعني كثيرا ما برر الفشل بالقضاء والقدر، وكثيرا ما برر الإجرام بالقضاء والقدر. يجي الظالم مثلا أو الفاسق فيتشبت بالقضاء والقدر لتبرير ظلمه. وأحيانا يجي الإنسان الفاشل، إنسان الساقط، فيبرر سقوطه في الحياة وفشل بالقضاء والقدر، يقول أنا هذا شيء مقضي مقدر علي، ولا بد أن يقع شئت وما أبيت، وأنه ما لي فيه اختيار. القسم الأول يقول خلاص أيها الناس، هذا شيء قضاه الله عليكم، وأنا كحاكم أصنع ما أريد، والله سلطني عليكم، وإلى آخر المأساة. فإذا هذا المعنى، إذا إلى جانب كون معنى هو دقيق، إلى جانب ذلك أنه اعتبر مبرر من مبررات الجريمة من جهة والفشل من جهة أخرى. واعتقد ان المساله مساله حيويه وقائمه. يعني الان يعني انا ما ابحث هذا الموضوع، وكل مباحثنا تعرفون منهجنا على المنبر، انا عاده اتناول القضايا العمليه التي تمس واقع الناس، قضية ما لها قيمة تراثية ثقافية فقط، القضية لها قيمة واقعية الآن في سلوك المسلمين. يعني كثير من المسلمين يعيشون هذه المشكلة، قسم إما ما يعرف معنى قضاء وقدر، وقسم يفسر تفسير باطل، يحاول يبرر بإجرام، يبرر بفشل معين، فإذا لابد من بحث هذا الموضوع. مضافا إلى أن القضية تمس العدل الإلهي في نفس الوقت. يعني احنا دفاعنا عن الموضوع قضاء والقدر لا من جهة أنه نعرف أن فشلنا ناشئ من أسباب موضوعية، مناشئ من قضية إجبار، لا، في نفس الوقت بدفاع عن عدل الله جل وعلا، لأن القضاء والقدر إذا ما نحطه في مكان الصحيح قطعا سوف نظلم الله. بهذا المعنى يعني سوف ننسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى، لأن إذا الله يقدر على الإنسان شيء إجباري والإنسان يمارس رغم أنفه، يمارس مسلوب الإرادة، ومع ذلك الله يشيله ويذبه بجهنم، طبعا هذا خلاف العدل. فإذا نسبنا القضاء والقدر لله بهالشكل طبعا ظلمنا الباري عز وجل، والله لا يريد ظلما للعباد. فإذا من هنا المسألة تكتسب أهمية في بحثها. القرآن الكريم عالج موضوع القضاء والقدر، السنة الشريفة عالجت موضوع القضاء والقدر، وفي نفس الوقت كلمات الباحثين كثيرة في هذا المجال. أولا هو معنى قضاء وقدر ماذا؟ قبل كل شيء المقصود بالقدر بتعبير الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه هو هندسة الشيء. يقول معنى أن الله عز وجل يقدر الشيء يعني هندسة، يعني تخطيط الشيء، ثم إذا خطط حينئذ يحكم بناء على تلك الخطة المرسومة، إصدار الحكم، هذا يعبرون عنه قضاء. القضاء مر قضاء تكويني للأشياء، مثل فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء تكويني مادي، ومر القضاء تشريعي قانوني، مثل وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. يعني إذا الله شرع قانون الإنسان ما إلى خيار أن يغير في ذلك القانون. كلامنا عين، طبعا الله عز وجل من حيث المبدأ هو رب، والرب له المدبرية، والمدبرية من جملة مظاهرها هو أن الله عز وجل يقدر، أن الله عز وجل يقضي، سواء في عالم التكوين في عالم التشريع، وليس لمؤمن أن يعترض على ذلك. لكن في فرق بين مسألتين، التفتوا أعزائي، الله عز وجل مثلا يقضي علينا أننا نصلي تشريعا، هذا القضاء التشريعي، طبعا هذا ما عندنا به إرادة على الإطلاق، يعني الإنسان ما إلى ولاية تشريعية أبدا، حتى الرسول صلى الله عليه وآله ولاية التشريعية بمعنى التبليغ بالتشريع السماوي، يعني هو الجهة الوحيدة المعصومة الأمينة اللي تنقل لنا تشريع الباري عز وجل، لا أن الرسول هو يأتي بالحكم من عند نفسه، الرسول عنده ولاية تشريعية تبليغية. فالقضاء التشريعي القوانين الربانية طبعا لا يسعنا أن نغير فيها على الإطلاق. هذا اللي يريد القرآن بقوله ويسلموا تسليما. أما الكلام في القضاء التكويني، قضاء التكويني إيش؟ يعني الله عز وجل مثلا يقضي لإنسان أنه سعيد، أو يقضي لإنسان أنه شقي، هذا القضاء هذا بناء على أي شيء؟ يعني هذا يستند إلى سبب يرتبط بالإنسان واختيار الإنسان. الله لما يجعله سعيد يقضي أن سعيد، افتحوا لي قلوبكم جيدا، تسامعين أن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. ما معنى أن فلان الله يقضي له أن يكون سعيد؟ يقضي له أن يكون سعيد بسبب اختياري للإنسان أو لا بدون سبب اختياري، يعني رغم أن فيه يقضي له السعادة ورغم أن فيقضي له الشقاوة الشكل، هذا السؤال هنا. طبعا هذا ليس هكذا، هذا يختلف عن القضاء التشريعي. شوف القضاء التشريعي، الله لما يوجب عليك الصوم طبعا انت ملك خيار، ابدا ملك خيار ايش يعني؟ ملك خيار في الحكم، يعني انت ما لك خيار ان تجي تقول الصوم مكروه مثلا، لا الله يقول واجب خلاص واجب. اما الخيار وين؟ الخيار في مقام العمل، الخيار هو انك لما تصوم الصوم باختيارك، ولما تعصي الصوم تعصي ايضا باختيارك، صح؟ عندك خيار، خيار ايش؟ خيار لا بمعنى حق الترك، لا حق الترك شرعا، لا لا، المقصود تكوينا ماديا انت عندك ارادة ان تصوم وعندك ارادة ان ايش؟ ان مصوم. بقطع النظر انت لما مصوم طبعا ترك الصوم امر غير مشروع، صح؟ ذاك موضوع تشريعي. لا، كلامنا من الناحية المادية الوضعية، انت تملك ارادة ان تصوم او مصوم. فلما نقول انت عندك خيار انه الصوم او مصوم، الخيار هذا خيار مادي لا خيار شرعي، لان الصوم واجب، ما له معنى الله يقول لك واجب ويقول لك انت مخير، مخير تشريعا باطل، ماشي ستناقض. لما يقول لي واجب يعني ما الى خيار اترك، والشكل لما يقول لي انت مخير يعني الى خيار اترك، الى خيار وما الى خيار، هذا تناقض يصير. فمن الوجهة التشريعية الانسان ما الى خيار بالنسبة الى الصوم، يعني ما مسموح الى ان يترك تشريعا تقنينا، لكن ماديا تكوينا فيه ان يترك باختياره او لا، طبعا ماديا فيه ان يترك باختياره. هذا مقصودنا بالخيار، عندك خيار على المستوى المادي، بس على المستوى القانوني لا، ما الك خيار. هذا فرق بين قضاء التشريع وبين قضاء التكوين. ارجع اذا لما نقول السعيد سعيد في بطن امه، كيف يصير سعيد في بطن امه؟ بدون سبب اختياري او لا؟ مع السبب الاختياري طبيعي، وفق ما نعلم من ظواهر القرآن الكريم وظواهر السنة الشريفة ان الله عز وجل لا يجبر احدا على الطاعة ولا يجبر احدا على المعصية. نعم، الله عز وجل لا يطاع مكرها ولا يعصى مغلوبا. افتفتوا لي الى هالعبارات هذه، شلون يعني؟ الله عز وجل انت لما تعصي ما تعصي مغلوبا، يعني ان الله مغلوب وانت الغالب، يعني الله عاجز عن ان يمنعك، لا، الله قادر ان يمنعك بس ما يمنعك، ما يمنعك ماديا، يعني تشريعا منعك قال لك لا تعصي، لا ماديا ما يمنعك، ماديا ما يسلب ارادتك. ليش ما يسلب ارادتك حتى لا تعصي؟ واضح ليش، يعني اذا سلب ارادتك بطل التكليف، والشكل معنى صحة التكليف ان الله عز وجل يعطيك عقل ويوضح لك السبيلين ويبعث لك رسول ورسالة ويعطيك الاختيار. لب التكليف هو الاختيار، اذا سلب منك الاختيار بطل التكليف، اذا بطل التكليف بطل الثواب والعقاب، بطلت الجنة والنار. زين، اصلا بطل وجودنا بالدنيا، صار عبث ما الى معنى. فمن هنا الله عز وجل في واقع الامر لا يسلب اختيارنا في مقام العمل. نعم، ليس لنا ان نغير حكم الله عز وجل تشريعا، هذا صحيح. فالسعيد شلون يصير سعيد؟ الله عز وجل يقضي له السعادة، بس يقضي له السعادة على اساس اسباب اختيارية يقوم بها الانسان. سبقت في علم الله عز وجل ان زيدا من الناس سيقوم باختياره بالصوم والصلاة والحاج والطاعات ويترك المعاصي باختيارها. سبق في علم الله ان زيدا سيقوم بكل هالاشياء، ان يصير مستقيم، واذا صار مستقيم صار سعيد، فهذا الله يقضي للسعادة. التفت جيدا؟ فصار الله يقضي للسعيد السعادة، يقضي للسعادة باختياره، بتوسط اختيار الانسان، ما يقضي للسعادة رغم ان فيه. نفس الشيء بالنسبة الى الشقاوة، الله لما يقضي لانسان الشقاء وهو في بطن امه، بل قبل بطن امه، وموجود في علم الله عز وجل، لما يقضي للشقاء ما يقضي للشقاء رغم انفه، لا، يقضي للشقاء بواسطة الأسباب الاختيارية. يعني الله يدري بي أن هذا راح يصير إنسان منحرف، أن هذا إنسان راح يعصي الله باختياره، هذا إنسان سوف يتمرد على أوامر الله بإرادته، واللي يتمرد على أوامر الله بإرادته يصير شقي. زين، هذا سبق في علم الله، الله عز وجل يقضي له الشقاوة. التفتوا جيدا، أنا خل أوضح لك بشكل آخر. أقول لما يقدم إنسان مجرم وتثبت عليه الجريمة باختياره أمام القاضي، القاضي يجرمه، ما الشكل؟ القاضي يصدر حكم بأن هذا إنسان ثبتت إدانته، يقضي له التجريم، وبعد ما يقضي له التجريم يقضي له العقاب. هذا شو يعبر عنه؟ يعبر عنه إجبار على الجريمة أو لا؟ يعبر عنه حكم بعد قيام الفاعل باختياره بالعمل. طبعا هذا حكم بعد قيام الفاعل باختياره بالعمل. كذلك الله تبارك وتعالى باعتبار علم بما يجري للمخلوقين باختيارهم، لهذا يسبق في علمه أن فلانا شقي، هذه إدانة من الله عز وجل، لأن هذا راح يعصي الله باختياره، أو أن فلانا سيستقيم، فهذا يحكم ويقضى عند الله عز وجل بأنه إنسان سعيد. فرق عن مثال القاضي الدنيوي، هذا الفرق في هالنقطة، أن القاضي الدنيوي باعتبار ما يعلم الغيب وما مسموح له أن يحكم بالشيء قبل وقوعه، لهذا القاضي ما يمكن يجرم إلا أن تقدم إلى مستمسكات الجريمة ووسائل الإثبات، حينئذ إذا ثبت يقضي. أما الباري عز وجل، الله عز وجل لا، باعتبار أن يعلم بالغيب ويعلم ما سيجري، ولهذا الأشياء التي ستقع في المستقبل هي عند الله بحكم الواقع. لاحظوا أعزائي، مثلا القرآن أحيانا يقول ونفخ في الصور، رغم أنه الصور بعد ما نفخ دي، لكن القرآن ينزل الأشياء حتمية الوقوع، المعلومة عند الله وأنها حتمية الوقوع، ينزلها منزلة إيش؟ منزلة الواقع، لأنها حتمية. انتبه جيدا. كذلك الله لما يقضي أن فلان شقي أو يقضي أن فلان سعيد، رغم أن فلان بعد ما مخلوق أو بعد ما واصل إلى درجة التكليف أو بعد ما عامل، ومع ذلك الله يقضي له الشقاوة أو يقضي له السعادة، هذا القضاء باعتبار أن ما سيقع بحكم الواقع في علم الله عز وجل. فإذا قضاء الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى أعمال العباد، هذا القضاء مستند إلى علم الله عز وجل بما سيفعلون، ولكن باختيارهم. فإذا صار هالشكل بعد القضاء والقدر ما بيصار إجبار أبدا، لأن الله مقدر لأني سعيد باختياري، ومقدر لآخر أنه شقي باختياره، وهكذا. فإذا الآية راح تشرق هنا، لما عرفنا هالمعنى هذا راح تشرق الآية بقولها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يصيبنا، مر المقصود بالشيء الذي يصيب خصوص المصائب التي تصيب الإنسان، لكن درج المفسرون على تفسير الآية بأوسع من ذلك، قالوا المقصود يعني كل ما يصيب الإنسان سواء كان مصائب أو كان أفعال، باعتبار أن الأفعال تصيب الإنسان، صحيح هو يصيبها. يعني الإنسان، التفتوا لي جيدا، هذه من جملة قوانين القرآن، الأعمال ترى الصالحة والطالحة تصيب وتصاب. شلون تصيب وتصاب؟ يعني أنت تصيب مثلا الطاعة، بس الطاعة هي تصيبك أيضا، أنت تصيبها بأن تفعلها، وهي تصيبك بأن ماذا؟ هي تفعل فعلها بك، لأن الطاعة لها آثار وضعية، لها آثار وضعية بالدنيا، ولها آثار وضعية وين؟ في الآخرة. والمعصية نفس الشيء، المعصية أنت تصيبها، بمعنى أنت يعني تمارسها، وهي تصيبك، تصيبك بآثارها. تأكيد الشاعر يقول لدغته أفعاله أي لدغ رب نفس أفعالها أفعاها. ولهذا يقسم الإمام زين العابدين سلام الله عليه الذنوب إلى 14 طائفة، من جملتها التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كوميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي مثلا تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. يعني كل مجموعة من الذنوب لها تأثير معين في الإنسان. شوف الحسد مثلا، الحسد له آثار مادية ونفسية وله آثار أيضا أخروية. صلة الرحم، قطيعة الرحم، صلة الرحم لها أثر، قطيعة الرحم أيضا لها أثر إلى آخره. إن شاء الله إذا سنحت فرصة هذا الموضوع أشبع بالخصوص، موضوع عن الأفعال، أفعال الإنسان تصيب وتصاب، إن شاء الله يجينا في بحث مستقل. زين، فبقدر ما يرتبط بالآية، الآية لما تقول قل لن يصيبنا، يصيبنا يعني سواء من مصائب أو من أفعال. احنا كلامنا اين بالدرجة الاولى؟ كلامنا بالافعال، يعني الطاعات والمعاصي. هذه القرآن الكريم يقول عنها انها مكتوبة: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني ما يمكن ان يحدث شيء في الكون الا وهو مسجل في علم الله جل وعلا، موجود مكتوب عند الله تبارك وتعالى. الناس اين غلطوا؟ الناس غلطوا في تفسير الكتابة. قالوا مكتوب عند الله، يعني الله عز وجل كاتب عنده بمعنى جابرنا عليه، يعني ما النبي اختيار، خلاص هو سجل ان يحدث كذا، واذا سجل عنده الشكل راح يحدث بدون الاختيار. فاذا الانسان عصى بعد ما عليه مسؤولية، واذا اطاع ليس له ثواب لأن ما مارس باختيار. لا، هذا غلط، ومن هنا نشأت مشكلة القضاء والقدر. نشأت من أن الناس يفسرون الكتابة بمعنى الكتابة المطلقة. لا، مقصود إلا ما كتب الله لنا، يعني إلا ما جرى في علم الله عز وجل وكتبه في اللوح. أما شلون كتب هذا معنى تفسر بقية الآيات، بقية الآيات التي تتحدث عن أن الله عز وجل لا يكره العباد على طاعة ولا يكرههم على معصية، وأن العباد يملكون الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من ذيك الآيات ومن الأحاديث إذا جمعنا نخرج بها النتيجة، نقول الله كتب أنك تعصي، بس كتب أنك ستعصي باختيارك. صار واضح؟ بعد بمسؤولية على الله؟ لا، بمسؤولية. الله كتب أنك ستطيع، لكن كتب أنك ستطيع باختيارك، بعد بحرمان من الثواب؟ لا. تفهم جيدا؟ الغلطة أين حصلت؟ حصلت في تفسير الكتاب. الناس أخذوها مطلقة وهي في الواقع كتابة إيش؟ مقيدة. زين، استنادا إلى هذا المعنى نجد أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لما عالجوا هذا الموضوع كان يركزون على هذه النقطة. وأنا في واقع الأمر مبين سابقا قايل الواقع، يعني لولا رحمة الله بنا عن طريق آل محمد صلوات الله عليهم، لقضي على الإسلام في واقع الأمر. يعني انت الان ابدا برب العزه تبارك وتعالى، تعال شوف الروايات لو تبقى، والروايات التي تصف الله عز وجل والتفاسير اللي تفسر الباري عز وجل، وهكذا بالنسبه الى النبوه، بالنسبه الى المعاد، الى مختلف قضايا الاسلام. لو نبقى وتلك الروايات بعيدا عن اهل البيت تحصل دين محرف تماما، محرف. هذا موضوع يحتاج محاضرة مستقلة. يعني شوف الروايات، روايات غير أهل البيت، كيف تصور لك الباري عز وجل؟ صور أن جسم، وأن ينزل كل ليلة جمعة، وأنه نعم يضع رجله في جهنم حتى تمتلئ، وأنه وأنه، هذا جانب. تصور لك النبي صلى الله عليه وآله أنه يحب الباطل والعياذ بالله، وأنه مثلا كان يرقص بأكمامه لما استقبلوا أهل المدينة، وأنه مر بصباطة قوم فبال واقفا وأصحابه ينظرون إليه. وتصور لك موسى أن إجاء إسرائيل يقبض روحه ومد إيده وفقش عينه ورجع الرب أعور. جن، وهكذا صور لك مثلا المعاد بتصويرات يعني الواقع، لو باقي الإسلام على أيدي هؤلاء تماما كان يوصلك دين محرف كالدين اليهودي والنصراني، حتى القرآن كان يقضى عليه، بس أنقض الله الإسلام وحفظ الله القرآن ببركة آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدريش لعبه والقدرية هؤلاء، يعبر عنهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعبر عنهم يقول مجوس هذه الأمة القدرية، مجوس هذه. من هم القدرية؟ في كلام أهل البيت المقصود بهم الذين يفسرون القضاء والقدر يفسروا بالجابر، وإن كان هو له اصطلاح آخر، لكن في كلام أهل البيت المقصود بالقدرية مجوس هذه الأمة، يعني الذين يفسرون القدر الإلهي يقول أن الله عز وجل قدر يعني أجبر شلب الاختيار، فأنت مو باختيارك تصير سعيد ولا باختيارك تصير شقي أبدا، أنت مرغم الأنف مسلوب الاختيار. قل إذا هالشكل صار ما راح تخلق لنا مشاكل، إذا هالشكل إذا ليش الله كلفنا إذا مسلوبين الاختيار؟ التكليف باطل يا شيخ، مو الشكل من قبيل انت تيجي تجري امتحان الطالب، بس انت نعم تاخذ القلم وتكتب كما تشاء بدون اختياره يصح الامتحان يبطل الامتحان؟ اي وحدة. اثنين، هذا ظلم من الله عز وجل، وحاشا لله ان يظلم العباد يجبرهم يقدر عليهم بالاجبار معصية ثم يرميهم بجهنم. بعد ثالثا، هذا راح يبرر للظلمة جرائمهم، راح يجيك الطاغية يقول لك ترى انا مو مني، الله مقدر ان يحصل هذا المعنى زين. بعد راح يبرر الفشل، راح يقتل الحركة الانسانية، حركة التطور الانساني راح يقتلها، لان انا اذا هالشكل اتكلت على القدر وقلت خلاص هذا مقدر الي انتهى، بعد ان اعلم انا اسعى طالما مقدر الي وأبرر قعودي وأبرر فشلي بالقدر، قتلت الحركة الإنسانية، أليس كذلك؟ فتترتب مشاكل. تفضل تعال أولا نشوف الروايات الواردة عند بعضهم في تفسير القدر، وإن كان بعضها ربما تقبل التأويل لكن بعضها في غاية الإشكال. سخل أروي لك بعض الروايات، مثلا يروي في الصحيح، صحيح البخاري كما يسمى، يقول أنه موسى عليه السلام التقى بآدم. شوين التقى بآدم؟ افرض في عالم البرزخ مثلا، يعني بعد ما مات التقى به، افرض هالشكل مثلا. جاء يقول التقى به فعاتبه، قال له يا أبانا يا آدم لماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ شات لو ما ماكل بالشجرة ما كان أحسن، أكلت وخرجت وخرجتنا وجبتنا للدنيا ورطتنا بهالورطة هذه، ما معنى كلامه يعني زين. اليمن قال ذلك قدر قدره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال أنا ما كان بوسعي أنه أدع هذا المعنى، لأن هذا شيء مقدر إلي وما في أن أتجاوز. هذا مقدر إلي كيف يعني؟ يعني مقدر إلي إذا بالاختيار ما عندنا مشكلة كبيرة، بس لازم نوجه موقف آدم عليه السلام، وأنا سبقا وجهت موقف آدم في محاضرات سابقة، وقلنا أن آدم الأمر الصادر إلى أمر إرشادي ما كان أمر تكليفي، يعني المعصية معصية آدم عليه السلام معصية ليست اصطلاحية، إنما هي معصية لغوية، وتوجد أيضا تفسيرات أخرى سيحتاج محاضرة مستقلة موضوع وعصى آدم ربه فغوى، لكن على السرعة الأمر ما كان أمر تكليف، وإذا ما بي تكليف خلص يعصي الأمر الإرشادي ما يعتبر فاسقا، يعني ما ينافي العصمة، اللي ينافي العصمة هو ارتكاب مخالفة الأمر المولوي، ذات مخالفته تنافي العصمة. زين أعود، فبالنسبة لآدم عليه السلام في واقع الأمر، أفرض أن الله مقدر له، إذا مقدر له باختياره أنه يأكل من الشجرة باختياره، وإذا باختياره هذا ما دي مسؤولية على الله عز وجل، ما في مشكلة نجيها، بس إذا تقول أن الله مقدر له بدون اختياره يعني هو يجبر على ذلك؟ لا، حاشا لله عز وجل أن يصنع ذلك. زين، عندنا نوع ثاني من الروايات، هذه لعله محفوظة على كثير من ألسنة الناس، يقول أنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في المقادير إذا جفت بها الأقلام؟ يعني يقول إذا الله مقدر كل شيء وانتهى، فلماذا يعمل العاملون؟ قال عليه وآله الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. لاحظ العبارة، ما معنى كل ميسر لما خلق له؟ قسم فسروها تفسير مغلوط، قالوا ميسر لما خلق له يعني يقول كل إنسان هو في واقع الأمر مهيئ له في طريقة حياته تكوينا، الله مهيئ أن يعمل طبق ما خطط له في عالم القدر. الله شو مقدر له؟ يكون شقي فيهيئ يعمل بحيث يصير شقي. الله عز وجل مقدر له يكون سعيد فيهيئ له أن يعمل بشكل يصير سعيد. هذا غلط. لا، هالشكل كل ميسر لما خلق له، يعني الله يهيئ له بدون اختيار بدون إرادة يهيئ له أن يصير شقي، وذاك يهيئ له بدون اختياره أن يصير سعيد. لكن في تفسير ثاني للحديث كل ميسر لما خلق له، بمعنى يقول أن الإنسان لما سبق في علم الله عز وجل، تفتوا لأعزائي، لما سبق في علم الله أن يكون شقي، الله تبارك وتعالى يسر له السبل. أي سبل؟ يسر له السبل العامة، سبل الخير، أعطاه النجدين، أرسل له رسول، أنزل القرآن مثلا، زين، أعطاه اختيار، يسر له. بس يقول بما أنه سابق في علم الله أن هذا هو راح يصير شقي باختياره، فما يتجاوز المكتوب عند الله عز وجل، راح يصير شقي. ليش حتما راح يصير شقي؟ هذه النقطة الأساسية، ليش حتما راح يصير شقي؟ بإجبار؟ لا، لا بإجبار، ولكن لأن علم الله لا يخطئ. انتبه لي زين، الله لما يعلم بي يصير شقي وسجل شقي يمكن يصير سعيد؟ لا. ليش لا؟ لا من باب أن الله يجبره، لا، من باب أنه سبق في علم الله أنه يصير شقي باختياره، وعلم الله لا يخطئ، من هذا الباب لا من باب سلب الاختيار. فكل ميسر لما خلق له بهذا المعنى، بمعنى أن الله عز وجل ييسر له السبيل الذي يمارس من خلاله اختياره. ولهذا شوفوا الآيات المباركة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني يملك الاختيار هذا الإنسان. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فماذا؟ فسنيسره للعسرى. واضح جيدا؟ وإلى آخره بقية الآيات المباركة التي تتحدث عن اختيار الإنسان. جه، فإذا ما ممكن قبول كل رواية تجي تفسر القضاء والقدر بأنه قضاء وقدر إجباري، لأن هذا يتنافى مع عدل الله جل وعلا. ومن هنا أبدأ لك برواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلنا نوضح الآن موقف أهل البيت عليهم السلام. الإمام علي لما عزم على المسير إلى صفين لحرب معاوية، قام له رجل قال يا أمير المؤمنين مسيرنا هذا بقضاء الله وقدره أم لا؟ قال بلى، بقضاء الله وقدره، مكتوب علينا أن نسير. قال عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، عند الله أحتسب عنائي كلمة هذه تقال لمن ضاع أجره، لما إنسان يضيع أجره الدنيوي مثلا يقول عند الله أحتسب عنائي، يعني ما حصلت شيء، أنا ضاع أجري الدنيوي فعند الله أحتسب عنائي. بس هو هنا قالها وين؟ قالها في أي مقام؟ قالها وهو يقصد يقول أن هذا الأجر الذي هو مقدر إن في مسيرنا لصفين وقتالنا لأهل الشام، هذا الأجر الأخروي راح ننحرم منه. فجاب نفس الأصطلاح وهو يريد أننا سنحرم من الأجر ليش نحرم؟ لأن الإمام جل بقضاء الله وقدره، وهو شفتهم من القدر، افتهم الإجبار، قال لك إذا احنا نمشي للقتال مجبرون بلا اختيار، زين اللي ينجبر على الطاعة بعد ما يستحق أجر، لأن الأجر شو وقت يترتب إذا تمارس الطاعة باختيارك، مو الشكل. فهذا أحس منا الإمام أن فاهم القدر فهم مغلوط، قال عند الله احتسب عنائي. فرده أمير المؤمنين عليه السلام، قال له ويحك، أو تظن أنه قضاء لازم وقدر حاتم؟ ثم قال له ذلك قول مجوس هذه الأمة وهم القدرية. ثم قال الإمام عليه السلام، التفت شلون الإمام صحح له، قال ويحك إن الله تعالى كلف تخيرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يطع مغلوبا ولم يعص مكرها. التفت إلى هذه التعابير الرائعة، يقول له صحيح الله عز وجل قدر، بس الظن أنه قدر لازم حتمي يعني مع سلب الاختيار، لا هذا غلط، الله كاتبنا نمشي لأهل الشام بس ما كاتبنا بسلب اختيارنا، الله علم أنه إحنا باختيارنا راح نمشي لأهل الشام فكتبه في علمه، وإذا كتب بعلم علم لا يخطئ فلازم نمشي، لأنه نمشي لأهل الشام رغم أنافنا مع سلب إرادتنا، لا هذا فهم مغلوط. هذه واحدة. اثنين، قال الله عز وجل حتى حينما كلفنا بالطاعات، يعني كلفنا أن نصوم، كلفنا أن نصلي مثلا، أو نهانا عن المحرمات كشرب الخمر، شلون كلفنا؟ كلفنا ولكن أعطانا الاختيار في مقام التطبيق والتنفيذ. لاحظ العبارة، قال إن الله كلف تخيرا، أشرحتها في صدر البحث، كلف تخيرا، التخير لا التخير التشريعي، قلت التخير التكويني، يعني أنت لما الله كلفك أوجب عليك تشريعا، بس أنت عمليا لما تمارس الطاعة أو تتركها، تمارسها وتتركها بيش؟ باختيارك. هذا معنى التخير. التخير مادي مو تخير قانوني، لا قانونا واجب عليك الصوم أو الصلاة. إن الله كلف تخيرا ونهى تحذيرا ولم يطع مغلوبة ولم يعص مكرها، يعني الله بوسعة إذا يريد يمنع يمنع، بس الله عز وجل ما يمنع، انتبه جيدا، ما يمنع يعني منع مادي، يعني ما يجي لهذا اللي يريد يقتل مثلا يسلب إرادته حتى ما يقتل، واللي يريد يشرب خمرة مثلا يسلب إرادته حتى ما يشرب خمرة وإلى آخره، لا هذا الله ما يسوي لنا، إذا يسوي قلت لك يبطل الامتحان، زين، بس الله عز وجل يقيم عليه الحجة ويعطيه الاختيار بعد إذا مارس الفعل يمارسه أو يتركه باختياره، صار واضح؟ هذا ذات يوم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقال أنه كان عند حائط مائل للسقوط، فقام منه فقال له بعض من حضر يا أمير المؤمنين فررت من قضاء الله، يعني المفروض أن الحائط هذا لو يقع عليك أنه مثلا يعني يؤذيك، فررت من قضاء الله؟ قال عليه السلام فررت من قضاء الله إلى قدره. عبارة رائعة جدا، يعني شيريد الإمام يقول أنا فررت من قضاء إلى قضاء، هنا القدر بمعنى القضاء، شلون؟ يعني يريد يقول الله عز وجل مثل ما مقدر تكوينا أن هذا الحائط، الحائط تكوينا يعني وفق السنة الطبيعية، يعني يسقط إذا سقط على إنسان اعتيادي في وضع عادي يقتله، والشكل هذا قضاء، هذا قضاء مادي، يعني الله مثل ما قضى للسم أن يكون قتالا، وقضى للعسل أن يكون شفاء، وقضى للخمر أن تكون مسكرة، هذا يسمى قضاء طبيعي، كل أشياء الله ما خلقها أعطاها خصوصياتها ومزاياها. يقول له الله صحيح قضى للحائط أن يكون قتالا وإن إذا سقط علي أن أقتل، لكن في نفس الوقت قضى أنني سأقوم عنه فأنجو، وسبق هذا في علمه، هذا أيضا قضاه الله عز وجل، فأنا فررت من قضاء إلى قضاء، صار واضح؟ ولهذا تروي صحاح المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال خمسة لا يستجاب لهم، ما تستجاب لهم دعوة، احنا يهمنا هذا. وهو قال من كان عند حائط مائل للسقوط فلم يسرع القيام حتى سقط عليه. يقول هذا إذا يدعو الله عز وجل الله ما يستجيب له. ليش؟ الله يقول له فاتك اختيار، قوم انت انتقل عنه، انت ما مجبر ان تبقى، انت بجيدا قم، اعطيتك اختيار. فيقول هذا إذا يدعو الله ما يستجيب له، لأنه هو بقي تحته باختياره حتى سقط عليه فقتله، أو نعم أصابه بأصابة أخرى. صار واضح؟ بعد يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له واحد يا أمير المؤمنين ما تقول في الرقى؟ الرقى نسميها الأحراز، حرز، واحد يتحرز بحرز مثلا أو يتعوذ بعوذة، هاي التعويذات لدفع البلاء، حتى الصدقة نفس الكلام. يقول له ما تقول في الرقى؟ شو تقول بها هذه؟ هذه أليست تحديا لقضاء الله وقدره؟ واحد الله بقدر له يصيب كذا وكذا، تجي تسوي له حرز، يعني هذا ما بي تحدي لقدر الله؟ قال ذلك من قدر الله عز وجل. عبارة جميلة، يقول له هذا أيضا من قدر الله، يعني الله مثل ما قاضي أنه الأسباب الطبيعية تأثر، كذلك قاضي للأحراز أن إيش؟ أن تأثر قضاء، وهذا ما في مانع عن قضاء يحكم قضاء. نعم، مثل ما الآن بالقوانين المادية عندنا في قانون مادي يحكم قانون مادي. الآن القانون المادي العادي شو يقتضي؟ يقتضي أنك مثلا لما تضع حديدة أو ترمي حديدة في السماء تسقط للأرض، مو شكل تسقط للأرض وفق القانون المادي العادي. لكن في قانون آخر إذا استفاد منه الإنسان يمكن أن يحفظ الحديدة طائرة في السماء كما هو في الطائرات. الآن حركة الطائرات بقانون، ولكن القانون قانون حاكم نسميه على القانون العادي، التفت جيدا، فذات قضاء وهذا قضاء، قضاء يحكم قضاء، قضاء يتصرف في قضاء. فلهذا الإمام سلام الله عليه يقول بأن الرقى والتعويذات يقول هي أيضا من قضاء الله تبارك وتعالى، يعني الله مثل ما قضى للإنسان وفق الأسباب الطبيعية أن يمرض، كذلك يقضي له وفق أسباب التعويذات أن يشفى إذا استعمل التعويذة الفلانية إلى آخره. فمن هنا من خلال كلمات أهل البيت سلام الله عليهم يتضح لنا أن المقصود بالآية المباركة لما قالت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني أنه لن يصيبنا إلا ما قدر الله أن يصيبنا باختيارنا. هذا هو لب الجواب، إذا احفظته تنحل الأزمة تنحل العقدة باختيارنا. الله يكتب، لكن يكتب أننا سنفعل باختيارنا، إذا فعلنا باختيارنا خلاص بعد لا مسؤولية على الله تبارك وتعالى. ولكن درج الظالمون ودرج الفاشلون والساقطون أن يتشبثوا بالقضاء والقدر لتبرير ظلمهم وسقوطهم وفشلهم. ولهذا يروي ابن قتيبة الدينوري صاحب الإمامة والسياسة يقول أن معاوية ابن أبي سفيان لما اعترضوا عليه في بيعة يزيد قال للمعترض ذلك قضاء قضاه الله عز وجل وليس لقضائه راد، فكان يبرر بيعة يزيد بأنه قضاء من الله عز وجل. زين، وهكذا حينما ترجع إلى عمر ابن سعد كان يبرر عمله بأنه قضاء وإلى آخره. قل أفرض أنه مقدر أنك تقتل الحسين سلام الله عليه، بس ما معنى مقدر؟ مقدر أن الله عز وجل يعلم أنك ستقتل حسينا سلام الله عليه، ولكن بسوء اختيارك، إذا بسوء اختيارك ما يعطيك المسؤولية. مقدر مقدر صح، قدر بأي معنى، يعني سبق في علمه أن ابن سعد يقتل الحسين عليه السلام ولكن بسوء اختياره، خلاص انحلت العقدة بعد، ما يعطيك المسؤولية. الله يعلم كل شيء، مقدر يعني يعلم بي هذا ومسجله عنده، بس هذا ما يعني أنه أنت تمارسه بدون اختيار. فما إلك مبرر أن تجي تعتمد على القضاء والقدر لتبرير جريمتك. ومن هنا نجد أن يزيد ابن معاوية في مجلسه كان يلتفت لبعض من حضر وإن كانت العبارة شديدة، لكن من بعد حدثوا شيعتنا بما جرى علينا في واقع الأمر أنا أنقلها. وإلا العبارة أساء يزيد، أساء فيها الأدب مع الحسين سلام الله عليه. التفت يزيد للإمام السجاد عليه السلام يقول له: أتدري مما أتي أبوك الحسين؟ يعني يقول له: تدري أن الحسين عليه السلام كيف وقع فيما وقع فيه؟ تدري منين السبب؟ ما هو؟ قال له: ما هو السبب؟ قلت لك يعني يصعب على اللسان، لكن اسمع ما يقول هؤلاء المنافقون، هؤلاء الطغاة. يقول له: السبب الذي أوقع أباك فيما وقع فيه هو قلة فقهه. قال له: قلة فقهه؟ قال له: أبوي سيد شباب أهل الجنة، أبوي نعم ثاني الثقلين في الأمة، ها شلون قلة الفقه؟ قال: كيف قلة الفقه؟ قال له: لأنه لم يفقه قوله تعالى تماما. قال له: إيش؟ قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قال له: هو لو متفقه الآية زين ما كان يقدم على المعركة، يعني المفروض أن يفهم أن الملك الذي صار ليزيد الله جابه بالقوة. نعم، وإذا الله مقدره وجايبه تشعدك تجي تتحدى قضاء الله، تقاتل بكربلاء، ليش تقاتل؟ شايفين منطق الطغاة هذا إلى الآن موجود. المنطق إلى الآن موجود. طبيعي أجابه الإمام السجاد سلام الله عليه وبيّن له أنه الله عز وجل مالك الملك ويؤتي الملك، لكن كيف يؤتي الملك؟ يؤتي الملك بالطرق المحددة شرعا، لا أنه يؤتي الملك بطريق ظالم وبطريق طاغي، حاشا لله تبارك وتعالى. الله يؤتي الملك، شلون يؤتي الملك؟ مثلا عن داود يقول: إنا جعلناك خليفة في الأرض. عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يقول: النبي أولى بالمؤمنين عن أنفسهم. ويقول للرسول: أنت بلغ، ويصعد النبي بلغ يصيح: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الله يطي الملك بس بهالطريقة، يطي الملك لا أنه كل من جاء على ظهر الذلول وصدر البيان الأول ويقولهم للناس: أنا خليفة الله لازم يطاع. هذا عبث لمفاهيم الإسلام والكلام. من أعطاه الملك وكيف أوتي يزيد الملك؟ إذا يجي بالجبر والتسلط والقهر والغلبة والحديد والدم ويجي يسيطر، هذا ما له قيمة، هذا حاشا أن ننسب هذا الفعل لله عز وجل. إيش وقت النسبة إلى الله؟ النسبة إذا اجى بطريق شرعي، إذا جاء نص من الرسالة على أنه خليفة النبي. نعم، أما يزيد من إلا نص؟ لا عد نص ولا اجى بالشورى ولا، إنما جاء عن طريق القهر والغلبة وعن طريق الترغيب والترهيب، وهكذا. يعني الحقيقة هي هذه ترى مدرسة، خط كامل، خط يزيد. تتصور يزيد ما يمثل نفسه، يزيد يمثل شريحة بكاملها، يمثل خط على طول التاريخ. ولهذا اللي يدافعون عن يزيد هم ما محروق قلبهم على يزيد، محروق قلبهم على أنفسهم. يدري إذا أدان يزيد أدان نفسه. فمن هنا قامت مولاتنا زينب ابنة علي عليهما السلام لترد على يزيد خزعبلاته وأباطيله. قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرى، أظننت أن بنا على الله هوانا وأن لك عنده كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه؟ أظن أنك لما انتصرت لأنك مقبول عند الله؟ لا، وجليل قدرك لديه فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك متشقة والأمور مستوشقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. أتظن هكذا؟ مهلا مهلا لا تطش جهلا. تقول له إذا واحد عنده قلة فقه هو أنت، لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم تقول عليه السلام بعد ذلك: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد الدنيء والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميد. ثم تقول غير متأثم: لا هلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تنشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد دكأت القرح واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، إلى أن قالت عليها السلام: يزيد والله ما فريت إلا جلدك ولا حجزت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في أهله وعترته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما ومحمد صلى الله عليه وآله خصيما وجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. شقولا للناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس، اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطع وزنود. وهكذا مولاتنا زينب عليها السلام تواصل خطبتها حتى تقول: يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فنت وجمعك إلا بدت وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا وقفت زينب عليها السلام ذلك الموقف الشجاع بين يدي يزيد ابن معاوية. وهكذا تجد أن زينب رغم آلامها كانت تتصبر، كانت تتجلد، لأنها أمام طاغية ما تريد يشمت بها. ولكن متى كان يبدو عليها الانكسار؟ يبدو عليها الانكسار إذا خلت مع بنات رسول الله، مع الإمام السجاد، إذا كانت بعيدة عن الأجانب، بعيدة عن الأعداء، هناك يبدو عليها الانكسار فتبكي بكاء مرا. تذكر أيام عزها، أيام جلالها، وما صنع الدهر بها. الشيام العيش قبض الجدن النبي الهادي ايام زمان ها مات الشيام العجب ظل جدنا النبي الهادي ومن الطاهرة الزهرة وابونا غاسل منادي وخوي الحسن بحر الجود نشف وينشف فادي فارجني الدهر عنهم وانت سلوتي منهم من اشوف انك اشوف انهم انت تملل اخت يا حسين تنعذب لرفوتها وتعيش مذلل بظلهم لما تدنى من ايتها تشم الخدر زينب يا زينب وعظمتها يا ويل فجع البين اخذ منها الحسن وحسين ظلت بس تدير العين لما الماتت بغربة بعد اخوانها الطيبين كثيرة الاخوة كثيرة الحماة والاحبة تاليها تموت بدار غربة ما عدها لا حسن ولا حسين ولا عباس ابدا وين ماتت اشهر الروايات في الشام واقواها في مصر في القاهرة هناك ماتت شلون ماتت احد الادباء يوصف ان حالتها بلسان الحال حين الحضر حاضر البين حاضر البين ظلت وين والدير بالعين لا عباس حاضر ولا حسين يا ويل غريبة واهاليها بعيدين يا قلب زينب فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اجعل عواقب امرنا الى خير وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة